أظن هو واضح. نعم هذا هذا من عشرين وجها يطول التفسير باستولان ذي العرفان قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر لا قد أفردت بمصنف قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني. أحمد بن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تفسير استوى باستولى باطل من عشرين وجها في رسالة الله ولكني ما أدري هل هذه الرسالة موجودة أم لا. إنما يمكن الإنسان إذا تأمل هذا وجد أنها أن هذا التفسير باطل من عدة أوجه. نعم تأتي بها إن شاء الله. طيب لا هي العصية العالم الحراني لا الحراني بحر العالم الحراني خلوها نسخة ما يخالف اجعلوها نسخة. طيب هذا واحد من الأنواع الدالة على علو الله وهي ذكر استوائه على عرشه. ووجه كون هذا دالا على العلو أن العرش أعلى المخلوقات على إطلاق عرش الرب عز وجل. فإذا كان الله مستوى عليه لازم من ذلك أن يكون عاليا. نعم فصل أكره الحراني ولا أعيده لا خلاص كيف يقول في الألفية في النونية وين ما هي عندنا خلص يجيز ما جت مصطفى الصواق موجود. نعم لا بد يكون موجود ما دام قاله يكون موجود إما في المختصر ولا في الأصل لأن الأصل أيضا طبع الآن الصواعق نفسها طبع. نعم هذا وثانيا صريح علوي ولو بحكم صريحه لفظاني خلوا بياض. نعم ما تكون ذكرت نعم ما تكون ذكرت يعني تكون معرفة ذكرت لقصد ذلك يعني. طيب ممكن أن يقال لفظ العلي ولفظ الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد ذلك موجود صرف هذا الصرف كبير بس كلمة ذكرت بعد معرفة شوف الآن لفظ العلي ولفظ الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيان. نعم هذا يستقيم ابن أنت لعله لا شف لفظ علي ولفظة الأعلى أتت ذكرت معرفة لقصد بيان. أنا بكتبه بيان لعل البيت لعل البيت تفضل علي ولفظة الآلاء لقصد أو بقصد لقصد لا يصير ذكرت رجل القيد اللي بعد ذكرت مقيد. لفظ علي ولفظة الآلاء أتت ذكرت معرفة لقصد بياني إن العلو له بمطلقه على التعميم